بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والحاضرين. هذه قراءة من صحيح الإمام مسلم في شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. قال الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة دعوه. باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه. الثوب الواحد يعني أن يكون إزار فقط أو رداء فقط، يعني كان في العرب في ذلك الوقت حلة وهي تكون من إزار في النصف الأسفل ورداء يغطي الكتفين. فهل يصلي الإنسان بإزار وحده أو رداء وحده على الثوب الواحد؟ فداول الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ يعني بإزار فقط أو برداء فقط؟ فقال النبي: أولكلكم ثوبان؟ يعني هل كل واحد من المسلمين في هذا الوقت يملك ثوبين؟ فإن عامة المسلمين كان قليل منهم من يملك ثوبين، كما جاء عن في حديث أبي هريرة أن أصحاب الصفة كانوا أكثر من 70 يقول: ليس منا من له إزار ورداء، إما إزار وإما رداء. يقول 70 واحد موجودين في الصفة ما في ولا واحد عنده ثوبين، يعني إزار ورداء معه، وإنما كان له إزار كل ما له رداء أو له رداء ما له إزار. فهذا السائل في هذا الحديث لما سأل النبي: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ يعني يجوز أن يصلي في الثوب الواحد؟ فقال النبي: أولكلكم ثوبا؟ يعني إن عامتكم ليس له إلا ثوب واحد، لا بد أن يصلي في الثوب الواحد. وسائل الحديث في كيفية الصلاة في الثوب الواحد، يعني إذا كان عنده ثوب واحد كيف يصلي فيه؟ نعم. قال: حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاء قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال: حدثني عمرو النقاد وزهير بن حرب قال عمرو: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ نعم، هذه الرواية فقط أن الرجل نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى نادى يعني أنه سأله بصوت عال من بعيد فيصلي أحدنا في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبا؟ نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. نعم، هذا الحديث هو في صفة الصلاة في الثوب الواحد. فهنا قال النبي: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني أن يكون إزار فقط، ربط الإزار على وسطه ثم يصلي ونصفه الأعلى كتفه عارض. إذا كان هناك إزار فيصلي فيه ليس له إلا الإزار فإنه يجب أن يكون شيء منه على عاتقه، وهو أن يخالف بين النبي هذا فيخالف بين طرفين ثم يعقد الطرفين على يعني في رقبته، فيكون على عاتقه من الإزار شيء، حتى إذا قام أو قعد في الصلاة وسجد لا ينفرط الإزار، لأنه لو كان في ثوب واحد في إزار ثم ربما لو قام أو قعد يعني فك يعني الإزار فعند ذلك تظهر عورته ولهذا تبطل الصلاة. النبي أمر من كان له إزار إذا أراد أن يصلي فيه أن يخالف بين طرفيه، وهو أن يأتي بالإزار من خلف ظهره ثم يأتي بالطرف خلف الطرفين ثم يأخذ الطرفين بعد ذلك فيعقد الإزار على رقبته، ثم إذا قام أو قعد فيكون الإزار معقود على رقبته مربوط وبالتالي يصلي. هذا إذا كان إزار. أما إذا كان رداء فإنه كذلك، الرداء يكون على الكتفين لكن ينبغي أن يخالف بين الطرفين، يعني يحط الرداء على كتفيه كما هو مثلا رداء الإحرام لكن يخالفه ويجعل يعني طرف الرداء على عاتقيه، ذلك عشان حتى يعني يثبت الرداء ويكون أيضا يعني الرداء مغطي، لا بد أن يكون الرداء ساتر إلى يعني موضع العورة اللي هي ما تحت الركب. فإذا الصلاة في الثوب الواحد ما يجوز أن يصلي في ثوب واحد بإزار وكتفه عار، يعني يلبس الإزار فقط وكتفه عار لا يصلي، وإنما يجب أن يعقده ويخالف بين طرفيه ويعقده على رقبته. نعم. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. نعم، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عمرو بن سلمة قال رأيت النبي يصلي في ثوب واحد، ثوب واحد عبارة عن رداء طويل، لكن النبي خالف بين طرفيه الثوب كله وخالف بين طرفيه فجعل يعني أطراف الرداء على عاتقه، حتى كذلك إذا قام وقعد يعني يكون قد مستور العورة، وهو إزار والآن هذا ثوب واحد يلتم ملتحف فيه، ملتحف يعني جانب اللحاف ولكن مخالف بين طرفيه على يعني على عاتقه وليس له إزار، يعني صلى في ثوب واحد دون إزار، إنما هو رداء فقط لكن التحف به وخالف طرفيه على كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. متوشح المشتمل اللي هو يكون على الكتفين، والمتوشح الذي يكون من تحت يعني كتف من الكتفين ويضع الطرفين على كتف واحد، فهذا مثل وشاح السيف، فلما يلبس السيف يقوم يعني يربطه في كتف ويكون الكتف الثاني عالي عن هذا. فالمتوشح اللي يكون يعني قد أتى بطرف الرداء من تحت يعني إذا فيه الأيام مثلا وجعل طرفي الرداء على الوجه، فإما أن النبي كان متوشحا به يعني جعل طرفيه على كتف واحد، أو ملتحفا به يعني جعل الإزار على الرداء على الكتفين. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفين. قد خالف بين طرفين يعني هذا غير التبيح، خالف بين طرفين إذن هذا يعني جعله على كتفه طرف هنا وطرف هنا، فيصير طرف مع طرف عشان يثبت على يعني كتفه، فكذلك لا يسقط عند يعني ركوعه وسجوده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد متلحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. هذا ظاهر، وأنه كان متلحفا به أو ملتحفا به يعني على كتفين اثنين، وخالف بين طرفيه في الطرف الرداء هنا على الكتف هذا وطرف الرداء على الكتف هذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. المتوشح يكون من تحت يعني على كتف واحد، ولعل النبي يعني صلى في هذا مرة وهذا مرة، لكن في كله كان يعني كما قال النبي لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، فهو على العاتق إما على كتف واحد وإما على الكتفين. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثني حرملة بن يحيى. طبعا عمر بن سلمة هو ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صغر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن أبي الزبير المكي حدث أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك. نعم. هذا قول التابعين. دخل على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه ورآه يصلي في ثوب واحد متوشحا به، في ثياب ثوب معلق، فقال له يعني تصلي في ثوب واحد وعندك ثوبك يعني معلق، فقال إنما يعني فعلت ذلك ليقتلي لي أحمق مثلك. قال كلنا كان يجد ثوبين على عهد رسول الله، يعني أراد أن يبين لهم أن هذا أمر جائز وأنهم كانوا يصلون هكذا في الثوب الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبين جواز هذا الأمر وأن النبي فقال رأيت النبي يصلي هذا، يعني أنه فعل هذا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي حنا في الثوب الواحد، فهذا في دليل أيضا على جواز الصلاة في الثوب الواحد حتى وإن كان الإنسان يملك ثوبين، يملك إزار ولكنه رداء واحد وصلى به، فلو كان أيضا موجود فإنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد، ليس للضرورة، يعني ليس هذا أصبح الصلاة في الثوب الواحد، إنما يلزم للضرورة لأنه ليس عنده ثوب واحد كما جاء في، وإنما هذا كذلك حتى لو كان عنده ثوبين فلا بأس بهذا. علما أن هذا يعني في حديث أبي هريرة أن النبي قال لمن قال له يصلي أحدنا في الثوب الواحد، فقال النبي وكلكم يجد ثوبا، فكأنه قد استفاد من هذا أنه يعني للحاجة والضرورة لأنهم لا يجدوا ثوبين يعني يصلي في الثوبين ولا يجوز خلافهما. حديث جابر يدل على أن يعني أنه يجوز كذلك حتى مع وجود ثوب آخر أن يصلي في ثوب واحد، لكن بشرط أن يكون على عاتقه من شيء. نعم. قال حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو قال حدثني عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. نعم هذا حديث كذلك يعني أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله تعالى عنهما أنهم نا بسعيد الخدري يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به ويصلي على حصير حصير يعني طبعا جواز الصلاة على الحصير نعم وأنه يعني لا يجب أن يصلي على الأرض وأن تكون جباته ملامس الأرض فإن الحصير طبعا يكون عند السجود عليه يعني مما يعني يلي الأرض فدل على أنه يجوز أن يصلي الإنسان كذلك على فراش حصير أو غيره سيأتي إن شاء الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مصر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به. واضعا طرفيه على عاتقيه يكون هذا متحد والرواية الثانية اللي هو متوشحا به والمتوشح أن يكون على كتف واحد. نعم الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أو لكلكم ثوبان فيه جواز الصلاة في ثوب واحد ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه ولا أعلم صحته وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل. طبعا الصلاة في ثوبين أفضل يعني إذا أقول له تكون أكثر تكون فيه ستر أولا في يعني العورة في الإزار ثم بعد ذلك ستر آخر في يعني الكتفين فأكمل الصلاة في ثوبين أو في هذه الثياب الساترة مثل هذه الجلابيب هذه أفضل لا شك. نعم. ومعنى الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد فلو وجب لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة. نعم. وفي ذلك حرج. نعم. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. كان النبي لو أوجب هذا وأصبح هذا واجبا كان في حرج شديد على عامة المسلمين في هذا الوقت الذي لا يجد أحدهم يعني لا ثوب واحد فمنين يجيبه ثوبين للصلاة يصبح أمر الصلاة عنده في متعذر. نعم. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابر رضي الله عنه ليراني الجهال وإلا فالثوبان أفضل كما سبق. جابر لما دخل عليه الناس من الهراء فقام صلى في ثوب واحد أنكروا عليه قالوا شو تصلي ثوب واحد وثوبه كان مشهد قالوا ثوبك أنت مالكه المشهد فقال ليراني جهال مثلكم أنا عشان يشوفوني فأعرفون أن هذا أمر جاهز فهذا يبين به الجواز أنه يجوز أن يصلي في ثوب واحد وإن كان عنده ثوب آخر موجود. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء قال العلماء حكمته أنه إذا اعتذر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته. ما يؤمن أن تنكشف عورته. بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه لأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه. يعني كان إزار مثلا وحن يقوم ويأخذ فيه ويرسل ويقوم فإما أن يمسكه بيده بيده أو ربما وهو قائم وكذا كذا انفرط فظهرت عورته. أما إذا كان مربوط على العاتق فخلاص يكون يعني يستطيع أن يخرج ويقعد وهو يعني يسمح للثوب يعني يتمكن منه. نعم. فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك. نعم. لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم. نعم. أن هذا إلى باب آخر، تذكروا خذوا زينتكم بكمال الثياب، لأن أيضا الإنسان إذا كان يعني كذلك موقف كتفيه يكون أكمل ثياب الزينة، من أن يكون يعني عاري النصف العلوي منه. نعم. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. وعن أحمد يعني اختلاف هؤلاء في الحكم، أن إذا صلى في ثوب واحد ولم يجعل على عاتقه من شيء ما ربطه هنا فيكون آثم، يعني ما بين كل هذه الكراهة فقط، هذا ليس لكن الآخر يقول لا يأتم لمخالفته يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين هذا أنه من ظن أنه يعني ينفرد إزاره وتظهر عيرته يمكن يأتم لو ما جعل على تخيل شيء، لكن في الجملة على كل حال يعني أمر النبي هنا الوجوب، ليس ليحدث في الثوب الواحد ليس على تخيل شيء. نعم. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه. هذا هو بعد القول إن تصح صلاته لو صلى في إزار مثل قد ربطه ولم يجعل على عاتقه شيء ولكن يأثم، فيقول الصلاة صحيحة وليست باطلة ولكنه أثم أي بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعدل الأقوال فيها. نعم. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به، رواه البخاري ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل. يعني إن كان الثوب واسع التحف به لو كان لحاف يعني، وإن كان ضيق صغير فأتزر، يصير يعني يجعله إزار حتى يغطي الثوب، وإن كان واسع يلتحف فيه فيكون على عاتقه وهو كذلك ساتر لأسفل. نعم. قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس في هذا حجة لمن يقول إنه لا يأثم، لأن قول النبي فأتزر به حتى في حال إزار فإن النبي أمر بأن يخالف بين الطرفين، يعني أنه إذا لبسوا إزار إذا جعله إزار لا بد أن يخالف بين الطرفين، فيأخذ طرفي الإزار ويربطهم على عاتقه. نعم. قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به واضعا طرفيه على عاتقيه، وفي الرواية الأخرى مخالفا بين طرفيه، وفي حديث جابر متوشحا به، المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا. قال ابن السكين: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره، وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد. يعني تفسير التوشع على هذا النحو يعني ممكن يكون يعني صورة من صورة التوشع، هذا اللي هو يعني ينوع الرداء من تحت الكتفين ثم يأتي هنا يجعل ما أخذه من تحت إبطي، هذا جعل الكتف هذا وما تحت إبطي جعله من كتف هذا، ثم يعقدهم الاثنين من خلفي ظهري، هذا هو التوشع به. لكن هذا يخالف أنه ملتحف به، فإن الملتحف هو من يجعل يعني مثل الحافة يجعل الثوب كله على يعني على كتفين ثم يخالف بين طرفيه عليه. نعم. قوله فرأيته يصلي على حصير يسجد، فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض. نعم. يسجد على الحصير، إذا في جواز أن يصلي المصلي على شيء يكون بينه وبين الأرض، وأنه لا يجب يعني السجود على الأرض دون أن يكون هناك يعني شيء يحجب بين الجبهة والأرض. نعم. من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك، وسواء ثوب وصوف وحصير وشعر وغير ذلك، يعني سواء كان يعني شيء أصله الأرض كالحصير أو شيء أصله الحيوان كالصوف والشعر، من صوف الغنم أو من شعر الماعز أو من وبر أو من غيره، وسواء كان هذا وهذا فإن هذا أمر جائز مرقول، بأنه يعني لا يصلي إلا على الأرض أو ما نبت من الأرض، يبدو أنه قول منكر أعمال وأصول. نعم. وسواء نبت من الأرض أم لا، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال القاضي رحمه الله تعالى: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع. إجماع يعني أهل السنة والجماعة كلهم مجمعون على أنه يجوز أن يصلي اللبود اللي هي تكون أصولها من الشعر وغيره ليس أصلها من الأرض، والبسط كذلك بساط اللي هو يكون منسوج من شعر. نعم. لكن الأرض أول منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوه أو نحوهما. الأرض أفضل، يعني الصلاة على الأرض وتمكين الجبهة من أن يسجد الإنسان الأرض هذا أفضل، لا شيء أفضل في كل الأحوال إلا يعني في حال تضرر يعني المصلي لهذا كان يكون حر شديد. نعم. لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع، والله عز وجل أعلم. نعم. فيكون الذي يصلي على الأرض هذا يعني قد أصبح يعني هذا في تواضع وفي خشوع لله تبارك وتعالى، عكس ما يصلي على يعني شيء آخر يحول بينه وبين الأرض. نعم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. نعم. المساجد ومواضع الصلاة، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، قال: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ يعني ما هو أول مسجد وضع الرعي في الصلاة فيه؟ فقال له النبي: المسجد الحرام. المسجد الحرام هو في مكة. ثم قال النبي: ثم أي؟ يعني ثم أي مسجد أتى بعده؟ فقال المسجد الأقصى. قال له قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة. المسجد الحرام هو أول مسجد الله للناس، كما قال تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل الجنة. وهل كان أول لبناء إبراهيم له ولا قد كان مبنيا قبل إبراهيم وجاء إبراهيم فجدد بناءه؟ قيل إنه بنته الملائكة في هذا الموضوع، وإن إبراهيم إنما له تجديد هذا البناء وهو أول، وإنما هو وضعته الملائكة أولا. وهذا لا دليل عليه، يعني صحيح أن الملائكة التي أول بنته، ولكن يعني دليل الظاهر أن إبراهيم هو الذي يعني اخترت هذا المسجد وهو الذي بنى. والذين احتجوا بأن الملائكة بنت أولا احتجوا في قول الله تبارك وتعالى يرفع إبراهيم القول من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك السميع العليم، هي دعوة إبراهيم عليه السلام بأن يبين الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا على إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، بوأناه أطهرناه له وعلمناه مكان البيت، وإن إبراهيم عليه السلام يعني وجد حجارة يعني بنى عليها. على كل حال هذا الأثر يعني لا يصح ولا دليل عليه أن البيت قد بنته الملائكة منذ وجود آدم عليه السلام. فإبراهيم على كل حال في ظهر القرآن هو أول من بنى بيت الله تبارك وتعالى، وبناه في مكة المسجد الحرام، ثم كان بعده المسجد الأقصى. في المسجد الأقصى قال يعني أبو ذر النبي كم كان بينهما؟ قال أربعون سنة. فهذا أيضا يدل على أن الذي بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام. وإنما بناء سليمان له إنما كان تجديدا له وليس يعني إنشاء له، لأنه بين سليمان عليه السلام وبين إبراهيم أكثر من 1500 سنة العمر، وقول النبي 40 سنة. إذن إبراهيم بنى هذا البيت أولا عندما أسكن يعني زوجه هاجر وإسماعيل بس الحرام، ثم لما شم إسماعيل جاء الحديث أن إبراهيم أتاهم وقال لإسماعيل إن الله أمرني أن أبني بيتا له هنا، فقال له إسماعيل أن يفعل ما أمرك به ربك، قال وتساعدني يعني تقوم معي، فقال نعم. فبدأ يعني يأتيهم بالأحجار ويساعده إسماعيل، يساعد لأن لم يبنيه إلا إسماعيل وإبراهيم، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وبدأ يرفع قواعد البيت حتى اكتمل، وكان هذا يعني بيت الله تبارك وتعالى. بعد ذلك صحيح أن إبراهيم عليه السلام بنى كذلك بيتا لله تبارك وتعالى آخر في المسجد الأقصى عند ولده إسحاق، وإسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم من زوجته سارة، فيكون بينهم 40 سنة بين بناء المسجد الحرام حيث بناه إبراهيم وإسماعيل، والمسجد الآخر المسجد الأقصى بناه أيضا إبراهيم، ولعل ابنه إسحاق ساعده في هذا. لكن بعد ذلك يعني الذي جدد بناؤه بعد ذلك، إن كان بناء ذلك لم يكن أحجار قائمة، وإنما كان يعني قيل أنه كان مثل خيمة. ثم بعد ذلك طبعا معلوم أن يعقوب اللي هو ابن إسحاق قد ارتحل بعد ذلك إلى مصر، هو ويوسف، بعد أن ذهب يوسف عليه السلام وبيع هناك، ثم لما مكنه الله تبارك وتعالى وأتى بإخوانه كل بأبيه وأمه وإخوانه، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فارتحلوا جميعا من الشام وسكنوا في مصر، سكنوا في مصر 500 سنة. ثم بعد ذلك كان خروجهم يعني من أرض مصر بعد أن لاقوا ما لاقوا فيها من الذل على يد المخلص الذي خلصهم الله تبارك وتعالى يعني به، وهو موسى عليه السلام. ثم سكنوا في البرية 40 سنة. ثم بعد ذلك دخل يوشع بن نون بعد ذلك الأرض المقدسة بعد ذلك، ثم كان بعد ذلك قيام دولتهم التي أسسها داود عليه السلام كما قال تبارك وتعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وعلمه ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا. داود أراد أن يبني هذا البيت ولكنه لم يتمكن منه، ثم بنى سليمان عليه السلام، فسليمان هو الذي بنى بعد ذلك بناء بنى المسجد الأقصى، ثم إن هذا المسجد بعد ذلك دمر مرتين، ثم كان بناء المسجد الأقصى بعد ذلك يعني لأهل الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى السنة 15 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالمسجد الأقصى كبناء في للمسلمين هذا نحو 3500 سنة، بين بناء المسجد الأقصى للمسلمين، وأما بناؤه بناء إنما كان على يد سليمان عليه السلام الذي بناه، وكان هذا بينه وبين إبراهيم نحو 1500 سنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بينهما 40 سنة يدل على أن أول من بنى المسجد الأقصى كذلك هو إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم بنى بيت مكة أولا، ثم بنى يعني المسجد الأقصى ثانيا في عمره، فيكون هو إبراهيم عليه السلام يعني هو أول من بنى أول مسجدين لله تبارك وتعالى وأعظم مسجدين حرمين في الأرض كلها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عبده إبراهيم عليه السلام. نعم. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلِ. نعم، قال النبي هذا أول مسجد وهذا ثاني مسجد، مجيبا لسؤال أبي ذر، ثم قال: ثم أينما أدركتك الصلاة فصلِ. وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، مما اختصه الله تبارك وتعالى به وفضله به على سائر الأنبياء، أن الصلاة كانت في أول الأمر بالنسبة لتلك الأمم لا يصلي إلا في المكان المخصص للصلاة، المسجد أو البيعة. أما للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الخاتم خاتم الرسل، فإن الله تبارك وتعالى جعل له الأرض كلها كما قال في الحديث: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهور، طهور في التيمم، والأرض كل أرض طاهرة يصلي المسلم عليه، فأصبحت كل أديم الأرض مسجد المسلم. وإن كان فضلت يعني هذه البقعة المباركة التي بنيت في الصلاة فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد الحرام الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم الذي بناه، والله تبارك وتعالى جعله في منزلة المسجد الحرام من حيث الحرمة، وجعله في الفضل بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام يفضل المسجد النبي بمئة صلاة، فيكون مئة ألف، فيكون بمئة ألف صلاة في غيره من المساجد، وبمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الأقصى فعلى النفس من فضل الصلاة في مسجد النبي 500 صلاة، فالصلاة في المسجد الأقصى على نصف من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المساجد الثلاثة وهي المساجد الشريفة يعني في العالم، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشد الرحال لموضع يعني يزار ويصلى فيه إلا هذه، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذه المساجد فقط هي البقع المباركة في العالم كله، جعلها الله بقع، فضل الله تبارك وتعالى فيها الصلاة، وجعل المسلمين شرع للمسلم أن يشد الرحال إليها ليصلي فيها تبركا بالصلاة فيها ونيلا للأجر والثواب الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى للصلاة في هذه المساجد. وأما الأرض كلها فإن الله جعلها يا أهل الإسلام أمة محمد خاصة مسجد صلى الإنسان، وهذا من فضل الله وإحسانه على هذه الأمة، وإلا فكانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في موضع الصلاة الذي خصص، وكذلك لا يتطهرون إلا بالماء، وبالتالي تصبح الصلاة عندهم ضيقة، عشان يصلي وتحضروا الصلاة لابد يكون قريب من المسجد كل شيء هذا أهل. ثم إذا ارتحل لابد أن يحمل معه معه ما طهور، لابد يحمله معه، والمسلم لم يأمر بذلك، يعني ممكن يسافر ولا يحمل معه إلا ماء شرابه وطعامه، وأما فالطهور عنده. فالنبي قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، عنده الأرض مسجد وعنده الطهور تراب السعيد الطيب الطهور. نعم. قال حدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسر حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السجدة فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما، ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل. نعم. كان يسجد إذا قرأت السجدة في الطريق، فقال له السائل تسجد في الطريق؟ قال نعم، لا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث وقال جوارك إلى الأرض مسلم، فأيما أدركتك الصلاة فصل، فأي مكان تكون فيه فصل. فإذا كان مثل يقرأ القرآن يعني وهو في طريق أو في غيره أو على أرض فيصلي فيه، وسجود صلاة وسجود صلاة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعد بين يدي مسيرة شخص وأعطيت الشفاعة. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يبين ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وأعطيت بالبناء الذي لم يسمى فعله والذي أعطاه الله تبارك وتعالى. هذا فضل فضله الله تبارك وتعالى، فضل الله ولأمته صلى الله عليه وسلم. فهذه الخمسة، أولا لأن النبي بعث إلى النافكة، قال كان النبي يبعث إلى قومه خاص، وبعث إلى كل أحمر وأسود، كل أحمر وأسود من البشر بعث به، بعث النبي له كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبي واحد، رسول واحد، يرسل إلى كل أمم الأرض ومن وقته إلى آخر الدنيا كذلك. فهذا لم يوحى، لم يعطى أحد هذا، أنه ليس رسولا يعني كذلك في ناحية معينة أو في أمة معينة أو في مكان معين، ولا كذلك في زمان معين. فخدم به النبي يبقى من وقته إلى ختام الأرض، هذه فضيلة ثانية. أعطى الله تبارك وتعالى أولا أن يكون كل من على الأرض أمة له، أمة الدعوة، وكذلك أعطاه الله تبارك وتعالى أن يكون رسولا ما بقي الزمان، ما بقي الزمان إلى قيام الساعة هو رسول، هو رسول الله تبارك وتعالى. فهذا ختم به النبي. كذلك قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدكم. الغنائم هو ما يأخذه أهل الإيمان بالحرب من الكفار بعد أن انتصروا عليهم، ما يغنمون أموالهم المنقولة، عقاراتهم المملوكة، يعني أرضهم، زروعهم، ديارهم، وكذلك من ضمن الغنائم نساؤهم وذرائهم. ما أحل الله تبارك وتعالى الغنائم لأحد من الرسل والأنبياء قبل النبي، كانوا يقاتلون ويجاهدون، لكن الغنائم المال المنقول كان يحرق، يجمع كل المال المنقول ويحرق تاتي نار تحرقه ولا يأخذ منه شيء، ويتملك الأرض المال العقار، وكذلك النساء والذرية ليس لهم الحق في ثمنه. أما بالنسبة لي يعني هذه الأمة، فإن الله تبارك وتعالى أباح الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعل الله تبارك وتعالى الأرض مسجد لأهل الإسلام، كل الأرض الطيب يعني التي ليست متنجسة وتربتها طر وخلق تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا مسجدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ثم قال: وأعطيك الشفاعة. الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي لن يستطيع أي نبي أن يقوم بها، وإنما النبي صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل نبي يشفع وله شفاعة، لكن شفاعة محدودة. وكذلك أهل الإيمان غير الأنبياء والمرسلين يشفعون، وقد يشفع كذلك يشفع الأطفال في آبائهم، يكون الله شفاعته. لكن الشفاعة العظمى التي يعني كل ينتظرها كل من يعني في الموقف يوم القيامة، هذا لا يقوم بها إلا المسلم. هذه الشفاعة العظمى اللي هي يعني الشفاعة، قيل أنها ثلاث أنواع: الشفاعة لفصل القضاء بين الناس، ولدخول الجنة، ولإخراج عصاة المؤمنين من النار. فهذه الشفاعة العظمى التي أعطيها النبي ثلاث أنواع يعني من الشفاعة، وجاء في الحديث: ثم أرفع رأسي فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسلط وأعطى واشفع في شفاعة، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأمر. ثم يأتي بعد ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العصاة، إلى أن يشفعه الله تبارك وتعالى في من قال: لا إله إلا الله، كل من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خلاص يدخل الجنة. فهذه أمور يعني قد فضل الله تبارك وتعالى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا في الحديث أن الله فضله بأن جعل له دون الأنبياء السابقين كلهم الأرض مسجد وطهور، مسجد لاسم الله فقط يمم وجهه شطر المسجد الحرام ويصلي على يعني الارض التي عنده ما دام ارض طيبه غير بس. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا هشيم اخبرنا سيار حدثنا يزيد الفقير اخبرنا جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فذكر نحوه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه، وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذ لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى صورة يعني أيضا من يعني أوجه التفضيل، لأن النبي قال فضلنا بثلاث وذكر طبعا مفهوم العدد، وإلا هم ست ما فضل الله تبارك وتعالى به نبيه ولا سائر الأنبياء أكثر من خمس أكثر من ثلاث، هم ست وأكثر من ذلك كذلك. فهنا ثلاث لا ليس له مفهوم في العدد، ان ثلاث ليس هناك غيرها، لا ثلاث يعني مما فضله الله تبارك وتعالى. واما قوله هنا جعل صفوفنا كصفوف الملائكه، يصفوا في الصلاه صفوف، ثم الصف الاول في الاول، ترى الصوف في صف واحد خلف امام وراس الصف الاول في الاول. ويبدو ان هذا كان يعني ليس معمولا به في الامم السابقه، كانوا يصلون يعني على هيئات غير الصفوف، اما متجمعين ام جالسين او نحوه. اما في صلاه اهل الاسلام فان الله تبارك وتعالى يعني جعلها صفوف كصفوف الملائكه، كما قال النبي الا تصفون كما تصف الملائكه، يعني عند ربي قالوا كيف يصفون؟ قالوا يسوون الصف ويعني يصلون الصف الاول في الاول، يعني اذا امتلا صف خلاص يبداون صف جديد فيوالون بين الصفوف الصف الاول في الاول وهكذا. نعم. قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن ابي زائده عن سعد بن طارق حدثني ربعي بن حراش عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم لي النبيون. نعم. الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، أعطى الله تبارك وتعالى رسوله القدرة والفصاحة والبيان على أن يجمع المعاني الكثيرة في كلمات قليلة. هذه جوامع الكلم، يعني الكلمة الجامعة، الكلمة التي يعني تكون قليلة أعداد المفردات الكلمات ولكنها تحمل معنى عظيم، مثل لا إله إلا الله مثلا. لا إله إلا الله هذه كلمة يعني قليلة، قليلة المفردات، لكنها تحوي شيء عظيم في سرد ما تحتها من المعاني. أولا أن كل إله يعبد في الأرض باطل، وكل ما عبده كل الأرض باطل، دون أن يقول يعني عبادة الشمس وعبادة القمر وعبادة بوذا وعبادة وعبادة وكذا كلها. فلا إله أي حقا إلا الله تبارك وتعالى، إبطال كل الآلهة الباطلة، بل أن الله وحده هو الإله، ومعنى الإله أن المألوه وحده. إذا كل أنواع العبادة يجب أن تكون له، من صلاة وصيام وزكاة وحج وصيام، فتحتها على كل حال من المعاني. فالكلمات الجامعة كلمات النبي صلوات الله وسلامه عليه في خطبه ومواعظه وكلماته في الأجل، فقوله أطهر شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأني من السم الأرض، الصلاة نور، صدقة برهان، الصبر ضياء، القرآن حجة لك وعليه، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، كلمات عظيمة. وهكذا كل جوامع، كل كلام النبي جوامع، يعني كلمات مجموعة، كلمات قليلة، وتحت كل جملة من هذه الكلمات تحتها معانا عظيمة. فهذا مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قدرة على صياغة يعني المعاني الكثيرة في كلمات قليلة. وصيف جوامع الكلمة ونصرت بالرعب مثير الشهر، ومعنى أنه نصر بالرعب خبر، إذا أتى القوم الذين يريد النبي أن يغزوهم يرتعبون. مسيرة شهر في الأرض، مشي شهر، ومشي الشهر يعني من إبل أو غيرها، أن يسير شهر هذا نحو من أكثر من 2000 كيلومتر. فهذه مسيرة الشهر، العدو الذي على بعد شهر من النبي صلى الله عليه وسلم يفرق منه ويخاف منه. الرعب أعظم سلاح، أعظم سلاح إن يرتعب العدو منك، فهذا خلاص كامل مرعوب من المقاتل ويسبه الرعب، فهذا أعظم يعني سلاح في هذه مسيرة الشهر. وهل هذا باقي في أمتي؟ صحيح أنه باقي، وليس فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وختم بي النبي. وفي الحديث الآخر وصف الشفاعة في السبع، تصير هذه السبع من الأمور التي فضلها الله تبارك وتعالى، فضل بها نبيه محمد على سائر الأنبياء. يعني في أمور النبي يشترك فيها مع الأنبياء، وفي أمور أخذها النبي بس ما في نبي غيره يشاركه في هذه الفضيلة. فهذه الأمور التي لا يشارك فيها نبي آخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تنتثلونها. نعم، هذه تعليق هريرة عن الحديث صلى الله عليه وسلم ضمن الذي أعطيه، قال يعني أتيت يعني رأى النبي في النوم أنه قد سلم مفاتيح خزائن الأرض، وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى ملك وملك أمتي خزائن بالفتوح العظيمة وبما في هذه الأرض من الخير العظيم، كما هو معروف أن كنوز كسرى وكنوز قيصر وفتح المدائن وفتح الأمم في هذه الأرض التي يعني مصرها المسلمون ما فيها من هذه الكنوز. أبو هريرة يقول فمات رسول الله وأنتم تنتفلون، يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي ولم يأخذ شيئا من كنوز هذه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، فأنتم أيها المسلمون بعد ذلك تنتفلون، يعني تأخذونها وتحملونها وتتأثرون. نعم. قال وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل حديث يونس. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي المسيب وعن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال: وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال: وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالرعد وأوتيت جوامع الكلم. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد، فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر، فمن ذلك أعطال الإبل وسيأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى، ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرها لحديث ورد فيها. يعني الأماكن التي لا يصلى فيها جاء فيها حديث وإن كان لا صح، ولكن أخذ من صلاة الأرض الطيبة كل ما استثنى هذا، يعني منها قارعة الطريق لا يصلى فيها والحمام والمجزرة وأماكن الأرض والأرض المتنجسة على كل حال لا يصح الصلاة فيها. فهذه الأمور التي سفنت من، وكذلك الصلاة في مكان فيه تصاوير، كما قال عمر: إننا نصلي في كنائسكم هذه من أجل الصور التي فيها. ففي أمور المستثناة يعني سفنت من الصلاة في أي أرض يعني لحكمة أو لعلة في هذا. نعم. قوله: كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ فذكر الحديث. قوله: السدة هي بضم السين وتشديد الدال، هكذا هو في صحيح مسلم، ووقع في كتاب النسائي في السكة، وفي رواية غيره في بعض السكك، وهذا مطابق لقوله: يا أبت أتسجد في الطريق، وهو مطابق لرواية مسلم، لأن السدة واحدة السدد، وهي المواضع التي تطل حول المسجد وليست منه. ومنه قيل لإسماعيل السدي، لأنه كان يبيع في سدة الجامع، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه. وأما سجوده في السدة وقوله أتسجد في الطريق، فمحمول على سجوده على طاهر. قال القاضي: واختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرأ السجدة، فقيل عليهما السجود لأول مرة، وقيل لا سجود. غير الله أعلم أنه كان في السكة، أنه قال: يا أبت أتسجد في الطريق؟ فقال له يعني صلى الله عليه وسلم: كل وجبت الأرض مسجدا وطهورا. أما السدة، سدة المسجد، يكون يعني كما كان ملحق بالمسجد وليس منه. فإن كان هذا المقصود السدة، يكون هذا في السدة في مكان، ولكن طبعا هو أرض يعني كأنها أرض محجورة في المسجد. فقالوا يعني ان هذا ليس المسجد يعني، فقال: هذه كلها يعني ارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال وجعلت في الارض مسجدا وطهورا. نعم. قوله صلى الله عليه واله وسلم: واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. قال العلماء: كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس. هذا الحديث الوقيل أنه يوشع بن نون لو تلميذ موسى أنه غزا وحبست له الشمس، يعني أنه جاء إلى قرية يعني حاصرها حتى تفتح، ثم خلص خارب افتحها، ولكن الشمس خلص أصبحت دانية الغروب، وإذا غربت الشمس ولم تفتح المدينة تحصن يعني أعداؤها فيها وحصنوها وقاموا وبعدين يرجع ثاني من أول النهار عشان يرجوها بالدهية. فقال للشمس يعني إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا فحبسها، يعني بقيت في مكانها الشمس حتى فتحها يعني فتحها. ثم جاء في حديث النبي وهو يحدث عنها أنه لما فتح المدينة جمع الغنائم، وكانوا يجمعون الغنائم وتأتي نار تنزل نار من السماء فتحرق، فلم تنزل النار، فقال لجيشه فيكم غلول، في واحد سارق من الغنيمة، فطلعوا السارق فما تقدم أحد من الجيش، فقال لهم ليبايعني كل يعني رئيس مع رأس من جمع من قبيلة سبت، فبايع فلصقت يده يد واحد منهم فقال فيكم الغلول، سارق فيكم انتو في القبيلة في هذا الفرار، فليبايعني أفرادكم كلهم كل أفراد القبيلة تبايعون، فبايعوه فلصقت يده بيد الرجل فقال له عندك الغلول، فأخرج يقول النبي فأخرج مثل رأس البقرة من الذهب، وأخذ قطعة ذهب قد رأس بقرة تخبيها، وضعت أخذت منه وضعت الغنيمة فنزلت النار فأحرقت. كان هذا يعني سنة الله تبارك وتعالى في الأنبياء السابقين أنهم كانوا إذا غزوا يجمعوا الغنائم كلها ثم تنزل نار فحرقت. فالنار هذه حديث النبي ما كانت تنزل إذا كان فيه غلول، واحد سارق ما تنزل هذه النار. وهذا حرق الغنائم بالنار التي تنزل من السماء هو الذي يعني اقترحه ودعاه ان يعود على النبي صلى الله عليه، الذين قالوا ان يعني ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. قال جل وعلا قل جاءكم رسول ربي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه ان كنتم صادقين. نعم. قوله صلى الله عليه واله وسلم قربان غير الغنائم، القربان لا تأكله النار كذلك، كان منهم من يتقرب يعني بقربان إلى الله تبارك وتعالى ثم تأتي نار تحرق. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. نعم. وفي الرواية الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا. احتج في الرواية الأولى مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى وغيرهما ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، واحتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهما ممن لا يجوز إلا بالتراب خاصة، وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد. وقوله صلى الله عليه وسلم مسجدا معناه أنه من كان قبلنا إنما أبيح له الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. قال القاضي رحمه الله تعالى وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقن طهارته من الأرض، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقن نجاسته. هذا القول مرجوح، وإنما فقط كانوا يصلوا في المواضع التي وضعت للصلاة وليس في كل أرض طاهرة. نعم. قوله أن لو كان في كل أرض طائرة يصير بس المسلمين يصير مثل أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام كذلك لا يصلون إلا في الأرض الطاهرة ولا يصلون في الأرض النجسة. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطيت الشفاعة هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر بفزع الخلائق إليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضا. قال القاضي وقيل المراد شفاعة لا ترد، قال وقد تكون شفاعته لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، لأن الشفاعة التي جاءت لغيره إنما جاءت قبل هذا، وهذه مختصة به كشفاعة المحشر، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان أنواع شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وذكر خصلة أخرى. قال العلماء المذكور هنا خصلتان، لأن قضية الأرض في كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة، وأما الثالثة فمحذوفة هنا، ذكرها النسائي من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم، قال وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت جوامع الكلم، وفي الرواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم. قال الهروي يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني. القرآن وكلامه صلى الله عليه وسلم، لكن من جوامع الكلم كلامه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس القرآن، فإن القرآن معجز لا شك أنه جامع، وفيه يعني تفصيل وبيان، وفيه كذلك فيه وأعظم جوامع الكلم. لكن هنا أعطيت جوامع الكلم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعطيه النبي من الفصاحة والبيان والبلاغة، يجمعه المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وفي الرواية الأخرى إلى الناس كافة، قيل المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان، وقيل المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم، وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن، والجميع صحيح فقد بعث إلى جميعهم. صحيح من حيث أن النبي بعث للجميع، لكن ليس من حيث التفسير بأن الأحمر يعني الإنس والأسود الجن. نعم، وإنما ألوان الناس، يعني كل ألوان الناس، والناس يعني ألوانها من الأبيض الناصع إلى الأسود القارئ، ثم ألوان بين ذلك بيد. نعم، السمرة والصفرة. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، هذا من أعلام النبوة، فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، ولله الحمد والمنة. قوله وأنتم تنتثلونها، يعني تستخرجون ما فيها، يعني خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا. قوله عن الزبيدي هو بضم الزاي نسبة إلى بني زبيد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.